بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ يعني هذه الآيات فيها بشارة لأهل الإسلام، آيات من سورة النحل، بأن الله سبحانه وتعالى قدر أنه لا يمكر أحد على هذا الدين ولا يحاول يعني الطعن فيه، إلا كان مكره سببا لهلاكه هو وسببا لانقلاب أمره عليه. قد مكر الذين من قبلهم، هذا مكرهم الآن، فأتى الله بنيانهم من القواعد، البنيان الذي بنوه لإتمام مكرهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، يعني سقفهم وبنيانهم الذي بنوه لتدمير هذا الدين وللطعن في هذا الدين ولنقض هذا الدين، كان بنيانهم هذا هو الذي خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، هذا في الدنيا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ تشاقون فيهم يعني تعادوني فيهم، والمشاقة المعاداة، يعني كأن هذا في شق وهذا في شق، فيسمونهم الشقاق. فالله تعالى يقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تعادوني فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الظلم النفسي يا أخواني، إما بالمعاصي والذنوب أو بالاعتداء على الآخرين أو بالشرك، وكل هذا يدخل في مفهوم الظلم. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدواوين ثلاثة يوم القيامة، ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يغفره الله، وديوان القصاص فيه لا محالة. الديوان الذي لا يعبأ الله به ذنب العبد بينه وبين نفسه، فهذا يعني الله تعالى سريعا ما يتوب فيه على العبد إذا تاب واستغفر وأنام. وديوان لا يغفر الله وهو ديوان الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان القصاص فيه لا محالة، وهو ديوان ظلم العباد بعضهم لبعض، لابد أن يقتص الله تعالى بعضهم. ولذلك الإنسان يحذر بهذه القضية وهي ظلم العباد، لأن يعني الشرك ممكن إنسان إن شاء الله يتقيه ويكون على السنة موحدا، لكن ظلم العباد يحصل بغيبة، يعني أحيانا يحصل بأخذ حق من حقوقهم، بنسيان حق من حقوقهم، فيوم القيامة لن يترك أحد من أحد، كل يقتص من الآخر. ويوم القيامة كل واحد يبحث عن إحسانات، فلن يعفو أحد عن أحد. لذلك ينبغي الإنسان أن يتحلل في هذه الدنيا من يعني كل من الناس وتبعاته. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، السلم يعني انقادوا واستسلموا، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بدأوا الآن ينكرون، هؤلاء الظالمين أنفسهم ينكرون أنه عملوا سوءا، يحاولون ينكرون، يظنون أن إنكارهم يعني ينجيهم. فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء، قال الله تعالى: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. يعني دع عنكم هذا الكذب الذي تفترونه يا من ظلمتم أنفسكم، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا، لما ذكر الله تعالى حال أهل النار ذكر حال أهل الجنة، وهذا من كمال بيان القرآن أنه يذكر الحالين للمقارنة بينهما، لأن بضدها تتبين الأشياء. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. ولاحظوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني جابها الحجر والحجر الأسود وروح اليماني، نقول ربنا آتنا بالدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول الشيخ السعدي الله يرحمه يقول هذا من أجمع الدعاء، لأن حسنة الدنيا تشمل الزوجة الصالحة، الأولاد الصالحين، الرزق الحسن، السعادة والطمأنينة والراحة، المسكن الواسع، المركب الطيب، يعني كل هذه تدخل في الحسن. فالله تعالى يبشر أهل الإيمان للذين أحسنوا في هذه الدنيا يعني بالأعمال الصالحة حسنة لهم جميع أنواع هذه الحسنات. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، ولهم فضل أعظم وهو الدار العظيمة دار المتقين. وسماها الله تعالى دار المتقين، ومرات يسميها الله تعالى دار السلام، فمرات الله تعالى ينسبها لنفسه لأنه هو الذي خلقها سبحانه، ومرات ينسبها لمن سيدخلها من أهل الجنة لأنهم أهلها، فيقول ولنعم دار المتقين. ثم وصف الله تعالى هذه الدار، قال جنات عدن، عدن أصل الإقامة الدائمة، حتى بالمناسبة عدن في اليمن هذا سبب اسمها. جنات عدن يدخلونها ومن صلح، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. جنات تجري من تحتها الأنهار ولهم فيها ما يشاءون، أي شيء يشاء يجده. وكذلك الله تعالى يجزي المتقين، يعني يجزي المتقين أكثر من ذلك، الذين يتوفاهم الملائكة طيبين ليس في قلوبهم إلا الطيب ونفوسهم إلا الطيب وفي أعمالهم إلا الطيب، توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، تقول لهم الملائكة عند توفيهم تبشرهم وتطمنهم، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك يعني يوم القيامة؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، إنهم يعني أبوا الإسلام وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحاط بهم يعني أحاط بهم، وأصابهم سيئات ما عملوا، معناه أن السيئة لها آثار مخيفة على العبد تصيبه هو، فهو يعمل السيئات يظن أنه يفرح بالمعصية لكن في الحقيقة أثرها وما يحصل له من ضيق وهم في الدنيا أشد بكثير. يقول المؤلف من فوائد الآيات فضيلة أهل العلم وأنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. من أدب الملائكة مع الله أنهم أسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا إنا نعلم ما كنتم تعلمون، قالوا إن الله يعلم. من كرم الله وجوده أنه يعطي أهل الجنة كل ما تمنوه عليه، حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم. العمل هو السبب والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك يحصل برحمة الله ومنته على المؤمنين لا بحولهم ولا بقوته. صلى الله تعالى أن يعنا وإياكم بحوله وقوته ويوفقنا وإياكم بطاعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. يعني هذه الآيات فيها بشارة لأهل الإسلام، آيات من سورة النحل، بأن الله سبحانه وتعالى قدر أنه لا يمكر أحد على هذا الدين ولا يحاول يعني الطعن فيه، إلا كان مكره سببا لهلاكه هو وسببا لانقلاب أمره عليه. قد مكر الذين من قبلهم، هذا مكرهم الآن، فأتى الله بنيانهم من القواعد، البنيان الذي بنوه لإتمام مكرهم،